ناداه تبارك وتعالى في القرآن نعته ووصفه وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. فلا مفر من لقاء الله ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. وما دمت تعلم أيها الحبيب أنه لا مفر من لقاء الله إلا إلى الله ولا مهرب من الله إلا إلى الله، فأصلح ما بينك وما بين الله. إذا كنت تعلم أنك ستلتقي حتما مع الله، إن أصعب اللحظات أيها الناس، أصعب اللحظات في التاريخ عندما يأتي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم قال فيه ربنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اعلم أخطر لحظات حياتك، أخطر لحظاتك على الإطلاق في يوم القيامة عندما تصطف الناس هناك وينادي عليك ملك من الملائكة، ينادي عليك هاتف من قبل الله ويقول فلان ابن فلان، ويضحك عليك لو قالوا لك إن الإنسان هينده باسم أمه يوم القيامة، لا، الإنسان ينده باسم أبوه، يقولوا لك فلان ابن فلان، اسمك واسم أبوك في عرصات القيامة تهتز الأرجل، تضطرب القلوب، يهتز كل شيء في جسمك. هناك أصعب اللحظات أيها الأحباب يوم ينادى عليك باسمك هناك في يوم القيامة ويقولون فلان ابن فلان، فتقول نعم، فيقولون لقد حان وقت عرضك على الله. احنا استعدينا للحظة دي يا اخواننا، هي دي بس، هي اللحظة دي بس. خلي بالك والله العظيم انا عايزك تستعد بقلبك، سيبك من الدنيا وسيبك من الناس، سيب الناس يقولوا عليك ما يقولوا، اهم حاجة انت ايه مع ربنا. سيب الناس يقولوا والله لو مدحوك ما هينفعوك ولو زموك ما هيضروك. تخيل ان الدنيا دي كلها تقول عليك حلو، والدنيا دي كلها تقول عليك تقي، والدنيا دي تقول عليك متدين، والدنيا دي كلها تقول عليك، وانت علاقتك مع ربنا ايه؟ ما في حاجة هنا اسمها الضمير، احنا بنتدارى من الخلق وما بنتداراش من ربنا سبحانه وتعالى. والله مطلع علينا، لو انت بتعمل معصية او اي ذنب تاخد يا جم، تستخف من الناس، تذهب بعيد عن الناس، تتدارى عن الناس، ولكن عين رب الناس تنظر اليك، ينادي ربنا عليك ويقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين الي، عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك. والله أيها الأحباب في هذا المجلس القرآني المقام لا نحتاج إلا صلاح هذا القلب وصلاح هذا اللسان. إن أصلحت لسانك وقلبك يبقى أنت كده ربنا هيعدها لك على خير. كان لقمان خادم فقال له سيده يا لقمان اذبح لنا شاه كي نوزعه على الفقراء وعلى المساكين. فذبح لقمان الخادم الشاه فقال ولكن يا لقمان ائتني بأطيب شيء في الشاه، فآتاه بالقلب واللسان. قال له يا سيدي يا حبيبي يا غالي علي، احنا ذبحنا ووزعنا على الفقراء والمساكين، جبت لك اغلى ما في الشاه وافضل ما في الشاه واحلى ما في الشاه، القلب واللسان. في اليوم الثاني قال له اذبح لنا شاه كي نوزعها على الفقراء والمساكين. فذبح الشاه وقال له يا لقمان أما هذه المرة فأتني بأخبث ما في الشاه، فأتاه لقمان أيضا بالقلب وباللسان. فتعجب الرجل وقال يا لقمان قلت لك أتني بأطيب وأفضل وأحلى وأغلى وأنقى، شيء في الشاه تأتيني بالقلب واللسان، وقلت لك أتيني بأخبث ما في الشاه تأتيني أيضا بالقلب واللسان. قال يا سيدي إن القلب واللسان إذا طابا لم يكن أطيب منهما شيء، وإذا خبث لم يكن أخبث منهما شيء. قلبك إذا طاب يبقى فيه ذكر الله سبحانه وتعالى على طول، لا يخلو من ذكر الله، لأن القرآن بيقول إيه في الحتة دي؟ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرف إن القلوب بتنور؟ أي والله العظيم القلوب بتنور، وفي قلوب مظلمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وفيه قلوب ما عرفاش قدر علام الغيوب، لأنك أنت بتعصي ربنا يبقى أنت مش عارف قدره، تارك الصلاة مش عارف قدر الله، أيوة تارك الصلاة يبقى أنت بتعرفش قدر ربنا. ما أنت لو تعرف قدر ربنا ينادي عليه 5 مرات في اليوم حي على الصلاة، اقبل على الصلاة وانت ما رايحش، يبقى انت ما عارفش قدره. ما انت لو انت مصاحب وزير ولله المثل الاعلى، والوزير يتصل عليك يقول لك عايزك، ما في مصالح متبادلة هنا، ده نجري على طول، الو يا باشا، ايوه انا جاي لك. طب ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى بينادي عليك 5 مرات في اليوم، الا تستحي؟ والله إن هذا المسجد الذي تتكبر على دخوله وأنت على قدميك ستدخله وأنت محمول على أعناق الرجال. أنت بتاكل في أموال اليتامى ظل، يبقى أنت مش عارف قدر ربنا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تاكل الميراث يبقى انت مش عارف قدر ربنا ايه، انت عقلك مغيب. بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قاطع الارحام يبقى انت مش عارف قدر ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. انت قلبك مش عمران بذكر الله؟ أنا نفسي إنك أنت قبل ما تنام تبقى في معية الله، عشان لما تصحى أيضا تبقى في معية الله، واللي ما صحتش تبقى أنت مت وانت في معية الله، لأنك لا تدري إنك أنت لما تموت والله يمكن تروح اللالاد أنت اللالاد، والنهاردة الجمعة تلحق لك 2 ساعة في الجمعة وتموت فيهم، تنام ما تقومش تاني. قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يموتك في يوم الجمعة النهاردة وبكرة، تقابل منكر ونكير ويسألوك ويقولوا لك من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما الكتاب الذي أنزل إليك. إحنا لازم يا أخواننا والله العظيم لازم نستعد للقاء الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحب مش بالكلام. أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورت البداري بأسيوط إلى هنا في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز مدينة سوهاج العامرة هنا في قرية بلصفورة هنا عند آل سرحان في هذا المجلس القرآني المقام ترحما على روح عمنا الحاج رزق محمود سرحان. أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل 40 يوم اللي مر عليه في قبره يجعلهم من أجمل لياليه ومن أحلى لياليه ومن أغلى لياليه ومن أهنى لياليه. أنتقل بحضراتكم إلى حيث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء خبر من أحبار اليهود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن وجدنا مكتوب عندنا في التوراة أن الله عز وجل يحمل السماوات والأرض على إصبع ويحمل الماء والثرى على إصبع ويحمل الأشجار على إصبع ويحمل جميع الخلائق على إصبع. وفي رواية أخرى صحيحة لهذا الحديث قال الحبر اليهودي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وجميع الخلائق على إصبع. هكذا موجود عندنا في التوراة يا محمد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وكان إذا ضحك النبي خرج نور من بين ثناياه يغطي على ضوء القمر. صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. كأن النبي يصدق بكلام الحبر اليهودي وتلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. تجد الناس الآن بتشرك الولد مع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيشرك شرك مش كفر يعني، بيشركوا في الحب. ما انت لما تسيب طاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر تأمن مستقبل عيالك، والله ما ينفع أبدا، أقسم بالله ما ينفع أبدا. ما انت كده عايز تأمن مستقبل العيال وسبت تأمين مستقبلك انت في القبر. اسمع لربنا تبارك وتعالى عندما يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انك تتكلم كلمة هنا رجعنا للسان تاني، لا مجال ان اللسان ده بيورد موارد الهلاك في كل يوم من الايام. قبل انت ما تصحى يا مسكين، جميع الاعضاء تنادي على اللسان وتقول له: يا لسان اتق الله فينا، فانما نحن بك، اذا استقمت استقمنا، واذا اعوججت اعوججنا. والله العظيم لسانك ده يوم القيامة ربنا هيخرسه، وإيديك هيشهدوا على اللي بتعمله، ورجليك هيشهدوا على اللي بتعمله، وكل شيء في جسمك هيشهد. يبقى احنا لازم نستعد قبل فوات الأوان. والله العظيم يا أخواننا إنما هو استعداء، إنما هذا المجلس القرآني المقام إنما هو مقامان: مقام صبر ومقام استعداد. أما مقام الاستعداد، قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى الحب احنا قلنا مش بالكلام، الحب انك انت تكف نفسك عن القيل والقال، الحب انك انت تعمر قلبك بالإيمان. وهناك فارق كبير بين الإسلام والإيمان، لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه ينادي يقول: يا معشر من آمن من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. فرق كبير. الناس مستهينة: أنت مسلم، لكن مسلم لحد فين؟ إزاي مسلم ما بتصليش؟ إزاي مسلم ما بتصلش الرحم؟ إزاي مسلم أنت ما استعدتش للقاء الله تبارك وتعالى؟ عندما دخل ملك الموت على خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا من الصلوات والتسليم، قال إبراهيم لملك الموت: أجئت قابضا أم جئت زائرا؟ قال: بل جئت قابضا يا خليل الرحمن. قال: ارجع إلى ربك وقل له: هل هناك خليل يميت خليله؟ فأوحى الله إلى ملك الموت أن قل لإبراهيم: وهل هناك خليل يكره لقاء خليله؟ أي والله العظيم احنا لازم نستعد للقاء الله. سيدنا معروف الكرخي رحمه الله بيسألوه ويقولوا له: توبت ميتة يا سيدنا؟ ما الإنسان ممكن يتوب وهو على سن 40 سنة، ممكن يتوب وعنده 50 سنة، ممكن يتوب وعنده 60 سنة، ممكن يتوب وعنده 90 سنة. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة التائب ما لم يغرغر. يعني أنت معاك من الآن عندك 50 سنة، 60 70 80 100 سنة، ارجع إلى الله، لسه الفرصة في إيدك، لكن تنام على فراش الموت ده أنت لما تموت وتشوف اللي هناك. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ده حتى لما يقول أرجع ما يقولش عشان أصلي وأصوم، يقول لعلي. شوف الإنسان اللي يقول لك هتوب هتوب هتوب. معروف الكرخي تاب، قالوا له: توبتك كانت كيف؟ قال: تبت من موعظة لابن السماك عندما كنت في أحد طرق بغداد وأذن العصر فدخلت المسجد. الناس دي ما عندهاش مرحميني، طب يا عم الحاج ده انت بتقولها تبت ميته، قال اذن العصر دخلت الجامع. طب يعني انت تايب؟ ده احنا عندنا ناس هنا يا دوب يصلي الفجر، نصلي الفجر 10-15 يوم وصلى معاه الصلاه يحسسك انه هو من العشر المبشرين بالجنه. اي والله ده بيقول لك معروف الكرخ بيساله انت تبت ميته، قال كنت في احد طرق بغداد فاذن العصر فدخل. ده هنا دلوقتي اللي محافظ على الصلاه الان يحسسك انه هو من العشر المبشرين بالجنه. طب يا عم الحاج هنطلع لك مين من العشره وندخلك انت؟ ما انت لازم خلي بالك كل ما تعرف نفسك انه انك انت وصلت وعبدت ربنا ووصلت وكملت حكايتك، لا ده انت ولا حاجه، انت صفر على الشمال. تصوم اثنين وخميس، تصوم رمضان، تصوم الايام البيض اللي هم القمريين الثلاثه 13 14 و15. كل ما تحسسك نفسك انك انت وصلت مرحله يا اهدى، انا بقرا جزء في القران كل يوم، الناس هتقرا في رمضان بس وانا بقرا كل يوم، الناس بتصلي قيام ليل في رمضان بس وانا بصلي كل يوم. خلي بالك لما تقعد تقرا قران وتصلي وتصوم وتدخل في نفسك الغرور، لا ده انت صفر على الشمال والله العظيم. لكن كل ما تحسس نفسك انك انت مقصر مقصر مقصر مقصر مهما عملت ومهما انا مقصر، ده انا ولا حاجه. ما تتكبرش على الخلق، خلي بالك لانك انت لو تكبرت عليهم هتبقى مشكلتك مشكله، هتضيع حياتك واخراتك. فسيدنا معروف الكرخي، طب لما دخلت تصلي العصر ايه اللي حصل يا معروف يا كرخي؟ قال لك لما دخلت لصلاة العصر وجدت ابن السماك رحمه الله ورضي الله عنه يوعظ الناس موعظة. الموعظة ما جتش هنا في وداني، خلي بالك اسمع الكلام، عشان انا عم اقول لك جئتكم من نواورة البداري بإسيوط الى هنا في صعيد مصر، في وسط الصعيد، في محافظة سوهاج، في مركز مدينة سوهاج العامرة، في قرية بلصفورة عند آل سرحان، في المجلس القرآن المقام على روح الحاج رزق محمود سرحان، عشان اقول لك انا بكلمك كلام القلب للقلب، حديث الروح للروح. اوعى تكون بتسمعني بودانك، ولا تكون هتسمع الشيخ محمود البدري ابو عوض المنشاوي على الشوية بودانك. ده انت لو سمعت بودانك يبقى انت صلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته. والله النهاردة لو ما سمعت بقلبك لا تراجع حساباتك مع الله. سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين يقول لك لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. معروف الكرخي بيقول لك ربنا هداني وتاب علي ميتي، قال لك لما دخلت وسمعت ابن السمك سمعته بيه، قال لك سمعته بقلبي ما سمعتوش بوداني. قال لك ايه طيب؟ قال من اقبل على الله تاره وتاره اقبل عليه تاره وتاره، زي ما بتعامل ربنا هيعاملك. اصل انت مستحيل تقول لي انا نايم ما اصليش وما هزكيش وما هصومش وما هسجدش وما اروحش حج وعايز ربنا يعاملك بالاحسان، لا لا لا ما ينفعش، لازم تخدم. القران بيتكلم وبيقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين امنوا دخلوا الجنه ولا وعملوا؟ لا، ايمان من غير عمل ما ينفعناش، ايمان من غير صلاه ما ينفعناش، ايمان من غير دعايه من الاسلام ما ينفعش، ايمان من غير كف لسانك عن القيل والقال واتهام الناس بالباطل. احنا اسهل حاجه الان والله العظيم، اسهل حاجه الان عندنا اتهام الناس بالباطل، والناس تمشي ورا الناس، تقعد في مقعد كده يحكوا على واحد تروح قاعد معهم وتتكلم. انت عارف الجماعه ده لهم لما يقعدوا كده يلاقوا واحد بيتكلم ويتكلموا معاه، دول من اهل النار على طول. يا عم الشيخ انت تدخل الناس النار بمزاجك؟ لا يا عم مش بمزاجي، ده اسمع للقرآن بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يعني الجماعة أصحاب اليمين اللي هم في الجنة يا عم الشيخ، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اهل الجنة بيسألوا اهل النار، هو انتوا جابكم النار السوداء دي؟ انت جابكم جهنم السوداء؟ اول اجابة اهل النار يقول لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ده احنا ما كناش بنصلي ابدا، وجنيه نطلعه للمساكين ولا بطانية اليوم من دول البرد يا اخواننا، خلي بالك شوف الفقراء والمساكين، لقمة للناس كيلو لحمة بدل. ده انت ما جيتش في يوم يا مسلم وانت مروح بكيلو لحمة امبارح الخميس، وبدل ما تروحوا على البيت روحتوا على جماعة فقرة وقلت اتعشى فول انا الالالي ولا اتعشى عدس، بالله عليك عملت ايه؟ انا بالله عليك وانت ماشي كده، ده هو سيدنا النبي قال لا يؤمن عن الرجل ده. كيف قال لا يؤمن؟ قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جاع وهو يعلم. طب انت جايب كيلو اللحمة من السوق ولا جايب فرخة؟ الفراخ رخصت اليمن دولة عشان تتصدق، عشان ربنا يقول خد يا عم، يا عم خد قلع بس اللي في جيبك وانت مروح. بالله عليك عملت بدل ما تشتري فرخة يا اخي اشتري اتنين، يعني ما عشيش العالي يا عم الشيخ. يا عم الشيخ ايه اللي بتقوله ده؟ ده اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. جامع مين؟ في عرف مين الكلام ده؟ انت عارف المثل ده اوعى تقوله تاني. خلينا نصحح مفاهيم اللالا دي. في عهد الدولة الفاطمية كان يفرضوا ضرائب كثيرة على الناس، وكان الراجل يروح ايه على الحمار اعزكم الله يجمع الضرائب، فالناس تقول جاء جامع الضرائب. جامع ايه؟ الضرائب. فقامت الناس قالت ايه اللي يعوز البيت يحرم على جامع الضرائب. اليمن دول عندنا في بلادنا يقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ويقول لك مسجد ربنا. يا اخي حرام عليك، تلا تقولوا دي كن معاه مليون جنيه في البنك ويقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. يا عم ده ركاه جامع تاني غير جامعنا احنا يا عم الحاج، والله العظيم جامع تاني غير جامعنا احنا دي ما فيش. ده انت لو في بيتك كله وديه سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب كانوا يتسابقوا في الخير. سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام قال سيدنا النبي عايز يجهز الجيش، قال كل اللي معاه حاجه يجيبها. سيدنا عمر قال في يوم اسبكش ابو بكر، يعني ابو بكر على طول على طول على طول على طول على طول على طول، ما هو ثانيه اثنين ومش ثانيه اثنين في الغار. بس بسم الله الرحمن الرحيم: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ومش ثانيه اثنين في الغار بس، ده ثانيه اثنين في الغار وفي القعده جنب سيدنا النبي، وثانيه اثنين في المشوره، وثانيه اثنين في الهجره، وثانيه اثنين في الروضه ساكن جنب سيدنا النبي. في يوم من الايام سيدنا عمر قال يا ملحق اودي للجامع، سيدنا النبي قاعد في الجامع. قال له ماذا جئت بمال من مالك يا عمر؟ قال له جئت بنص مالي قسمته بنصين. يا عم الشيخ الان معك كام انت في البنك؟ معك كم قرار؟ لو واحد يقول لك والله يا عم الشيخ انا ما حلتش غير 10 قرارات ما فيش غيرهم، بالله تقدر تكسبهم بالنص وتدي نص لربنا ونص لعيالك؟ انا هسألك سؤال دلوقتي، معك فدان تقدر تكسبه بالنص؟ تروح دلوقتي من بيتك الان، تروح من تطلع من هنا من بلصفورة سوهاج، ايوه اما تدنقرش ما تدنقرش اسمعني انا، تقدر تطلع من بيتك دلوقتي معاك 10 فدادين تقول اكتب 5 لربنا و5 ليانا؟ معاك 10 قرايط واحد يقول لي اكتب انت يا عم الشيخ؟ والله يا اخي انا جدي ما خلف ليش ارض الحمد لله، ما لو كان معي كنت كتبت، لان لازم نعمل احنا الاول عشان الناس تعمل. طب ما سيبك من الارض، الارض غاليه قوي. طب الفلوس انت معاك مرتب بتقبض؟ يا عم الشيخ ده المرتب يلا مقضي وعتلي ناحيته، انت عند المرتب وهت يا عم ده انا 30 يوم يا عم الشيخ تروح راح الا المرتب الا الفل. لا يا عم اسمع تعالى هنا بس، ما انت لو قسمته بالنص وعطيت نصه للمساكين النص التاني هتحوش منه، ما هو كله ما مكفيش. طب اقسم نصه كده وديه لربنا واشتغل بنصه، تلاقي النص التاني زاد نصه ببركه مين؟ رب العالمين. لا ده انت لازم تتاجر مع الله. خلي بالك الحسنه ب10 والقرض ب18، الحسنه ب10 والقرض ب18، ما انت لازم تتاجر مع الله، واللي ما تاجرتش مع الله يبقى تجارتك خسرانه. اي حاجه طلعها ربنا، انا ما زلت مع ابن السماك وما زلت مع معروف الكرخي لما قال له ومن قال في الاولى من اقبل على الله تاره وتاره اقبل عليه الله تاره وتاره، ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه. وفي الآية دي ربنا يقول ايه في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا فنسيهم؟ نسوا الله فنسيهم. الله، ما هقول لك من أعرض. طب روح، ما في ناس والله ربنا هينساها يوم القيامة من كتر الظلم اللي بتظلمه، ومن كتر مال الحرام اللي بتاكله، ومن كتر الإعراض عن الله، ومن كتر الغوص في المعاصي والذنوب. فيه ناس يوم القيامة ربنا هينساها بخالص، ده دول هيطلعوا من من النار من القبور على النار على طول. ده في ناس هتطلع من القبور تروح الجنة على طول. أي والله أي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. دول اللي أجرهم على الله يطلعوا من القبور يروحوا الجنة على طول. الخلائق تسألهم وتقول لهم من أنتم الذين تخرجون من القبور إلى الجنة مباشرة بدون حساب ولا عذاب؟ يقولون نحن الذين قال فينا مولانا ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني اللي لا دنته مخاصم أخوك لك كم يوم، لك كم شهر، لك كم سنة، مخاصم أختك لك كديه ما رحت لك، مخاصمة عشان طالبت بالميراث أنا عارف، مخاصمة وما عرفهاش حقها وظلمت، أيوة طب قطعت الأرحام، طب مخاصم واحد من جيرانك عشان العيال متعاركين مع بعض، تعاركوا عركة وعرة يا عم الشيخ، وإحنا تخصمنا والعيال دلوقتي بيلعبوا مع بعضيهم. ما خلي بالك في حديثين قالهم سيدنا النبي اللهم صل عليه من أخطر الأحاديث في الخصام. اسمع عشان اللالادي تصطلح مع الله وتصطلح مع العباد. ما انت لو ما طلحتش بفايدة اللالادي صلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته. حديثين في سنن الترمذي، واحد على شرط الإمام البخاري، واحد على شرط سيدنا البخاري ومسلم. أما الحديث الأول حديثين دول خطر، جو خطر خطر على الأمن. شفت لما يقول لك مسجل خطر من الفئة الأولى، الحديث ده من أخطر أحاديث النبي اللهم صل عليه. أما قال في الحديث الأول الذي هو على شرط البخاري، قال صلى الله عليه وسلم من خاصم أخاه فوق سنة. وما يقصدش سيدنا النبي أخوك ودمك وأبوك بس، لا ده يقصد خواتك المسلمين كلهم. شوف انت بخاصم مين اللي لارد؟ طب ايه جزاؤه يا سيدنا النبي؟ قال لك من خاصم أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه. شوف القتل مصيبته كده، ده القتل مصيبة عظيمة. القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من إراقة امرئ مسلم. خلي بالك. طب خد الحديث الثاني عشان احنا جربنا نختم. الحديث الثاني بيقول على شرط البخاري ومسلم، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم أخاه فوق ثلاث. في حديث مشهور قوي غير الحديث ده، الحديث اللي بيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنان في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن، فيقول ربنا انظر هؤلاء حتى يصطلح فيلتقيان، اثنين اخوات متخصمين فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من يبدأ بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم من خاصم أخاه فوق ثلاث. الخطر هو اللي جاي ومات دخل النار. حديث سيدنا النبي اللهم صل عليه موجود في سنن الترمذي على شرط البخاري ومسلم، قال من خاصم أخاه فوق ثلاث ثلاث أيام ومات دخل النار. يبقى الدنيا دي مستاهلة انك انت تخاصم اخوك، مستاهلة تخاصم مسلم، مستاهلة تخاصم جارك. تطلع النهاردة وانت مروح من المجلس القرآن ده بالله عليك ما تروحش بيتك على طول، لا روح للجماعة اللي انت مخاصمهم وروح للجماعة اللي انت مزعلهم. وسيدنا علي بن ابي طالب بيرسل لك رسالة على وجه السرعة. سيدنا علي بن ابي طالب اسد الله الغالب، فارس المشارق والمغارب، خالع باب خيبر، حيدر الكرار، والد الحسنين القمرين النيرين اللؤلؤين، سيد شباب اهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيدنا علي الكرار صهر النبي المختار، زوج فاطمة البتول. بيبعت لك كده كلمتين حلوين مسكرين انا هدوبهم لك وتشربهم مني هدية، ولازم تشربهم ما ينزلوش على المعدة. لا يا عم الحج احنا كلامنا بينزلش على المعدة، احنا كلامنا بينزل على القلب على طول. شفت انت بتنزل ها البلعوم زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الاحياء والفيزياء اللي درسناها زمان في الثانوية العامة وفي الجامعة واثناء الماجستير، وهذا الفضل لله عز وجل. واللي يقول ابراهيم رفعت واخد دبلوم ما يقول يا عم الحج، ما يقولوا قولوا يا عم الحج ان شاء الله قريبا الدكتوراه بس تداولي بس. فبيقول لك انا عايز ادوب لك الكلمتين ده لهم تحطهم كده في قلبك ما تحطهمش في معدتك، عشان المعده دي لقاذورات الارض، المعده دي تخبط وتطلع تخبط وتطلع، لكن القلب ما يطلعش ابدا. القلب بيسجل. ربنا بيقول لك يا سيدنا علي بن ابي طالب كن قابل العفو واغفر زله الناس ولا تطع يا لبيبا يا كن قابل العفو يا سيدي سامح يا عم، سامح يا عم اللي تقابله حبه. ما قدرش احبه يا عم الشيخ. طيب طب ما تكرهوش، انت مش ما بتحبوش، ما تكرهوش. واللي ما تسنيش عليه بكلمة طيبة اوعى تجيب سيرته بكلمة وحشة، ده قذف المحصنات الغافلات. اي والله العظيم انك انت تقذف واحد تقول فلان عمل وفلان عمل، ما تقول شيء اللي خليك تقول كن قابل عفو واغفر زلة الناس. كل واحد له زلة، كل واحد له غلطة، ممكن يكون زعلان. سيدنا النبي العدنان في الحديث الصحيح يقول لك التمس لاخوك المسلم 70 عذر. طب واللي ما لقيتلوش فاصنع له عذرا، فابحث له عن عذر. كن قابل العفو واغفر زلة الناس، ولا تضع يا لبيبا امر وسواس، فالله يكره جبارا يعانده ويكره عبدا قلبه قاسي. اوعى تكون من اصحاب القلوب القاسية، فيه ناس قلوبها قاسية حتى على نفسه. اذن المؤذن ما قمت صليت يبقى انت قلبك قاسي على نفسك، معك فلوس في البنك ما طلعتش الزكاة عليه يبقى قلبك قاسي على نفسك، حصدت الزرعيات معك ارض وطلعتش حق ربنا يبقى انت قاسي على نفسك، واكل حرام واكل حق الايتام وظالم خواتك ومخصمهم ومبهدلهم يبقى انت قاسي على نفسك. لانه والله العظيم ولا تزر وزرة وزر اخرى، والله عيالك ياكلون بالحلال. اسمع بعد ما تصلي على سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال سيدنا رسول الله اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من 3: صدق جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وارى عقارب الساعة الان تطاردني في رفقي وتقول أن الناس قد اشتاقت إلى القرآن الكريم من الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي، ولا يسعني أمام قول الساعة وعقارب الساعة إلا أن أبعث ببرقية من 3 اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا في هذا المجلس القرآني المقام على روح عمنا الحاج رزق محمود سرحان عميد آل سرحان، بارك الله في جميع الحاضرين، كل الناس اللي حضرت من سيادنا العلماء، سيادنا المشايخ، سيادنا النواب أعضاء مجلس الشيخ وأعضاء مجلس الشعب، سيادنا الدكاترة وسيادنا الأطباء. أبي عم الشيخ ما هم الدكاترة هم الأطباء؟ لا، الطبيب ده اللي يعالجك في العيادة، أما الدكتور ده دكتور الجامعة. كل الناس اللي حضرت من العمد والمشايخ والسادة الجيران والأحباب، جميع عائلات قرية بلصفورة وجميع عائلات قرى مركز مدينة سوهاج وجميع عائلات قرى مراكز محافظة سوهاج، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كأسيوط والمنيا وبني سويف والقائرة وكفر الشيخ والبحيرة والأسكندرية وسيناء، كل محافظات مصر، كل الناس اللي حضرت معانا، حتى الاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية، كل اللي حضروا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم وشكر الله لكم. وأسأل الله كل الحاضرين كل خطوة خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم، وكل خطوة خطوتموها تسمعوا كلام ربنا وخطبة ربنا تخطوها على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل سرحان على العموم أبناء عمنا الحاج المغفور له بإذن الله تعالى عميد آل سرحان الحاج رزق محمود سرحان. أسأل الله أن يجعلكم خير خلف اللي خير سلف أبناء الحاج رزق، ربنا يرحم والدكم برحمة الواسعة. أبناء الحج رزق، ربنا يبعد عن بيتكم الحاقدين والحاسدين والمنافقين. أسأل الله أن يجعل داركم عامرة بذكر الله إلى يوم الدين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لصاحب هذا المجلس القرآن المقام الحج رزق محمود سرحان. لا يسعنا إلا كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعشيرة خيرا من عشيرته، اللهم أبدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، يا رب أفرش قبره فراشا من حرير وألبسه لباسا من حرير، اللهم اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم وارحم والدينا يا أرحم الراحمين، اللهم اكرمنا واكرم واكرم والدينا يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين، في يوم الجمعة ارحم والدينا يا رب العالمين، في يوم الجمعة تجاوز عن والدينا يا رب العالمين، في يوم الجمعة انقل والدينا من العذاب إلى النعيم، اللهم انقل والدينا من النعيم إلى النعيم المقيم، اللهم اجعلنا واجمعنا ارجعنا مع والدينا في مستقر الرحمة يا رب العالمين. اللهم شفع في عمنا الحاج رزق محمود سرحان وفي والدينا ووالديكم القرآن. شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام. شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام. شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم مسك الختام. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.